إذن يجزي لنا السؤال والتفسير. إذن هذا جوابك ما أفادنا شيئا. إذا كان الأمر يعود إليها فأنا معك الأمر، إنما المراد بالآية من بلغه القرآن لفظا ومعنى وليس لفظا دون معناه، فإن العاجم كل العاجم بلغه القرآن، وفي العاجم من يحفظ القرآن من أوله إلى آخره أكثر من كثير من العرب، وبترتيل وتغني كما جاء في السنة إلى آخره، لكن لا يبقى شيئا منه. هل أقيمت الحجة؟ الجواب أظن ستكون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما أقيمت الحجة، لأنه بلغه لفظه ولم يبلغه معناه. خلاصة القول، إذا عرفت هذه الحقيقة فستكبح من جماح التكفير والتضليل كثيرا وكثيرا، وستحرص معنا على التفهيم لهؤلاء الضالين أنهم في ضلال مبين، وحسبك هذا، أن يكون جهدك وسعيك هو تفهيم هؤلاء الضالين وليس تكفيرهم، بل وليس التساؤل هل هم كفار أم ليسوا بكفار. أصرف أصدف عنهم وانصرف إليهم بتفهيمهم أنهم ليسوا على هدى من ربهم، وأن هدى الله وكذا وكذا وكذا، فإن أنت فعلت ذلك تكون قد وفقت إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. نعم. من يوم القيام ولا ما من يوم؟ ها؟ أه؟ ما نتكلم القيام. عندك مشوار يعني الشغل؟ مشوار في داخل الدار، ما أدري هذا مشوار ولا لا. سنكمل الحديث. تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. جالس ولا قائم؟ نعم، كل واحد. واحد، طيب. ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي. سبحان الله. إلا. ما سمعت محاضرة من محاضراتي حول هذا الحديث؟ من سمع بي. الحمد لله. يرحمك الله. كقولي عليه السلام من رآني. تدري ما معنى رآني؟ إيه، لكن رأى الرسول، أي رأى شخصا في المنام قيل له هذا رسول الله. كثيرا ما يستفتى ويطلب منا تفسير الرؤى، يقول لي الرأي أنا رأيت الرسول شيخا جليلا وقورا ذو لحية بيضاء عليها النور ظاهر، فأنا أقول له ما رأيت الرسول. إيش رأيك؟ جوابي صحيح؟ صحيح. طيب الرسول يقول من رآني، هو يقول رأيته. ما رأى بأوصافه. ها ها. فما من رجل يهودي أو نصراني يسمع بي باسم محمد ولا بأوصافه. لا تحد، الله يهديك، لا تحد بأوصافه. ايوه ما لك، ما عجبك كلمة بأوصافه؟ انا ما اجيبك عن سؤالك، انا اقرر لك حتى تقول انك ما اجبتني. انت سألتني حتى اجيبك؟ سامحك الله يا الله.